بارك الله فيكم وأثابكم الله، ولعلنا في مستهل هذا اللقاء معكم وحجاج بيت الله الحرام وهم يتوجهون إلى هذه الرحاب الطاهرة المباركة، لعلكم تتحدثون عن الزاد الحقيقي للحاج في مثل هذه المواسم وهذه الأيام وهذه المواقع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بعض من المسلمين حجوا على أقدامهم ولم يحملوا معهم زادا، وإنما زادهم من إخوانهم المصاحب السفر، فأنزل الله وتزودوا فإن خير للتقوى، أي تزودوا لحجكم ولا تكيلوا تكونوا عبئا على آخرين، لا تذهبوا إلى مكة ليس الحج ليس معكم طعام ولا شراب، احملوا طعام معكم من الطعام ما يكفيكم، وخذوا من النفقة ما يكفيكم في ذهابكم إلى البيت الحرام ورجوعكم إلى أهليكم. واعلموا أن الزاد الحقيقي بعد هذا هو التقوى، فالطعام والنفقة زاد، لكن التقوى هو الزاد الحقيقي المبلغ إلى دار السلام، فإن التقوى خير ما يغزو العبد. قال الله جل وعلا: قد أفلح من تزكى وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى. فالتقوى خير زاد العبد، من اتقى الله في سره وعلانيته فنعم زود. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن. فالزاد الحقيقي والتقوى، لأن العبد يوم القيامة سيطلع على كتاب على صحيفة أعماله، سيعطى صحيفة أعماله إن خير وإن شر، يقول المؤمن: هاؤم اقرأوا كتابية، مستبشرا فرحا بنعمة الله علي، هاؤم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيش راضية في جنة عالية الآية. ويقول غير المؤمن: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضي لآخر الآيات. إذن يا إخواني، فيوم القيامة يوم مهول، يوم يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. قال الله جل وعلا: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يقول الله جل وعلا: وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فعلينا أن نتقوى الله في الدنيا لأنها دار العمل والآخر دار الجزاء، فعلينا أن نزود في دار أعمالنا ما يعيننا على دار البقاء والبقاء، ونسأل الله أن يجعل بقاءنا وبقاءكم بعد موتنا في دار كرامة الله. اللهم آمين وعثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، في هذه الأيام يستقبل المسلمون حفظكم الله أيام عشر ذي الحجة، فلعلكم تتحدثون عن فضل هذه الأيام المباركة وما هي الأفعال التي فيها يحق للحاج أو لغير الحاج أن يعملها في هذه الأيام المباركة. الله جل وعلا يقول: ليذكر ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة عام. ويقول: والفجر وليان عشر. وهذه عشر الحجة يقول فيها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالحين حب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيا إخوانه، عشر مباركة وأيام فاضلة يشرع لغير الحجاج صيامها، ويشرع الإكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والإحسان للفقراء والمساكين والتضرع بين يدي الله في هذه الأيام المباركة. فعسى أن توافق ساعة إجابة ينفعك الله به ويرفع بها قدرك ويعلي بها شأنك. اللهم آمين وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا يسأل الأخ العزيز محمد من الرياض عن صوم عرفة، إذا كان عليه قضاء فهل له أن يجمع النيتين؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأعمال بالنيات، فمن نوى الفرض ففرض، ومن نوى النافلة نافلة. أما أن يجمع صوم عرفة للقضاء والنفل لا يصلح، لكن لو قال: أنا أحب أن أصوم القضاء يوم عرفة، أصومه قضاء لأني أغتنم فضل الزمان، فلا مانع من ذلك. ما يقول: لا، إنه نافل فلا ما يجزي، لا تجمع بين صيام بين فرض ونافلة. لكن لو قلت: أبي أقضي هذه الفريضة في هذه الأيام، أقول: لا مانع من ذلك. أما أن تجمع بين نافلة وفريضة فلا. بارك الله فيكم. وماذا عن التكبير المقيد والتكبير المطلق؟ العلماء رحمهم يقولون: في عيد الحجة تكبير مطلق في كل الأوقات، صباحا ومساء، ليلا ونهارا، كله محل التكبير المطلق. أما المقيد فبعد فجر يوم عرفة لغير الحجاج يكبرون أدوار الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى فجر بمدينة يوم عرفة وسلم كبر، فكبر الناس معه. قال العلماء: فالتكبير يوم عرفة مطلق ومقيد، مطلق في سائر اليوم ومقيد عقب الصلوات الخمس، وكذلك في أيام يوم العيد مقيد عقب الصلوات، ليلة العيد مطلق، وبعد صلاة العيد يكون مقيدا عقب الصلوات. فإذا صلى الظهر أو العصر أو المغرب كبرنا كما كبرنا وقلنا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. هذا هو المقيد. نعم. سؤاله الثاني حفظكم الله يسأل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بفضل التكبير الجماعي؟ السنة بالتكبير أي فردية، كل يكبر نفسه، لهذا السنة. أما التكبير الجماعي فهذا بدعة إذ لا أصل له بالسنة. بارك الله فيكم. انتقل إلى سائل آخر. طه محمد من الرياض يقول: بارك الله فيكم، بودنا أن توجهوا أصحاب الحملات، حملات الحج، حيث أنهم لا يقدمون الخدمة كاملا ويكون هناك نقص في بعض الخدمات وكذلك في بعض الأمور الخاصة بالحج. أرباب الحملة مؤتمنون أخذوا من الحجاج مبلغا ماليا وقدروه على قدر ما يربحون من ورائه، فالواجب أن تقوى الله في أنفسهم وأن يرعوا حق رعايتها، فيحرصوا على الحجاج بالقيام بخدمتهم بتقديم الطعام والماء والفراش وجميع ما يحتاج إليه في راحتهم. ويجب أن يهيئوا من السيارات ما هو سليم يعينهم على قطع الطريق، ويهيئوا لهم أيضا أداء النسك، ويمكنونهم من أداء شعائر حجهم من رمي الجمار وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ولا يرهقوهم أو يحملهم على ترك بعض الواجبات أو إعراض عنها، فإن هذا خطأ. فبعض الحجيج ربما بعض الحملات ربما منعوا من طواف الوداع ورتبوا وقتا ضيقا حتى يتخلصوا منه، هذا خطأ، بل يجب أن تمكنهم من طواف الوداع، تمكنهم من البقاء بعرفة إلى غروب الشمس، ومن البقاء بمزدلفة بعد نصف الليل، وتمكنهم من منى ليلتين وليلة الثالثة إن تأخروا، وأن تمكنوا من الطواف الإفاضة، وتمكنوا من أداء النسك كاملا. هذا الواجب عليكم مع الخدمة والرعاية، لأنكم أخذتم مقابل وقدرتم أرباحكم وفوائدكم، فاتقوا الله وأدوا ما وجب عليكم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحد الإخوة محمد، مصري مقيم في المملكة، يسأل يقول: ما هي الشروط التي يجب أن يلتزم بها المسلم حتى يتوفر له الحج؟ العلماء يقولون: الحج يجب على كل مسلم حر مبالغ عاقل مستطيع بملك مستطيع بالنفقة في وسيلة النقل من الذهاب إلى الرجوع. نعم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر يسأل عن حج المرأة، ماذا يجب عليها عند الميقات؟ المرأة لا بد من محرم معها، ولا يجوز لها الذهاب دون محرم، وعند الميقات كما الرجل تغتسل إن تمكنت وتقول لبيك اللهم حج وإما لبيك عمره أو لبيك عمره من تمتم الحج. نعم. سؤاله الآخر يقول: ما حكم من مرض بعد نية العمرة والحج وهو متمتع ولبس ثيابه؟ لا يحل له لبس الثوب إلا إذا تعذر الأمر عليه، أما أي مجرد الأثر إن استمر الأثر معه وخشي يعني وعجز عن مواصلة هذا شيء ثائم يعتبر محصورا، يعني يعتبر إصطاع أو يذبح ويحلق ويرجع، لكن هذا إذا أصابه العجز عن العمل، أما مجرد مرض يسير يتحمله، أما إن كان متطور مرض أدى إلى الخروج من مكة إلى المستشفيات والمستشفى ونحو ذلك فهذا شيء ثاني يعتبر محصرا يحلق ويذبح والله يتقبل منه إن شاء الله ويحج عاما آخر. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، كثير من إخواننا المسلمين يأتون لأداء فريضة الحج أو العمرة وهم على غير بصيرة، فهل من كلمة؟ والله أعظم شيء نوصي به الحجاج ويجب أن نوصي به وأن نجعل كتيبات صغيرة رسائل يدوية صغيرة يحمل باليد فيها بيان أصل عقيدة التوحيد الذي لأجل خلق الله الخلق وأن الله إنما خلقنا معشر الجن والإنس لعبادة الله وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأن حجنا وصومنا وزكاتنا وصلاتنا كلها لتحقيق هذا التوحيد مستقر في القلب، لأن هذا التوحيد يستقر في القلب أدى إلى عمل الجوارح بالطاعة، فلا بد من تأصيل العقيدة في صدور المسلمين وتبيين أن التوحيد هو الأصل وهو إخلاص الدين لله وإفراد الله بجميع العبادة وأن لا نشرك مع غيره في دعاء أو ذبح أو نذر توجه وإنما نوحد الله وحده ولا شريك له ونتبع محمدا صلى الله عليه وسلم ونبين صلة الحج المبرور لعل الله يتقبل منه، لأن كل عمل لا بد من إخلاص لله ولا بد من موافقة الكتاب والسنة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر أبو عبد الله من القوعية يقول: بالنسبة لحج الصغير، إذا حج الصغير وهو لم يبلغ هل تعتبر حجة الإسلام؟ إذا حج الصغير وهو لم يبلغ صحت حجته لكن لا تجزئ عن الفرض، فإذا بلغ إن شاء الله وجب أن يؤدي فريضة. بارك الله فيكم. سائل آخر يقول: لأول مرة سوف أحج بإذن الله تعالى، وأسأل سماحتكم عن أيهم أفضل الأنساك، ما هي أفضل الأنساك؟ إذا كان هذا أول حجك فإني أرشدك أن تحرم متمتعا، تقول عند الميقات: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث تحبسني، فتطوف وتسعى وتقصر وتحل إحرامك، ويوم الثمان من الحجة تقول لبيك حجا، فإن حبسني حابسني، ثم تأتي منى وعرفة ومزدلفة إلى آخر ذلك، يقول في السبع نسكان: نسك العمر ونسك الحج. تشرحون بارك الله فيكم للإخوة والأخوات عن التمتع والإفراد والقارن؟ قلنا إن التمتع هو أن يقول المعتمر المتمتع يقول المتمتع عند الميقات: اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، فيطوف ويسعى ويقصر ويحل إحرامه، ويوم الثمانية من الحج يقول: اللهم لبيك حجا، فيأتي منى وعرفة ومزدلفة ويرمي الجمار ويقصر ويذبح هديه ويرمي الجمار كلها، ثم يطوف بطواف الحج ويسعى سعي الحج غير طواف وسعي العمرة، ثم يطوف وداء وينصرف. أما القارن فيقول عند الميقات: لبيك اللهم حجا وعمرة، فإن شاء دخل البيت قبل الحج وطاب وسعى، ثم ذهب إلى منى وعرم الزلفة، فإذا رجع من منى طاب فقط ولم يسعى، طاب طواب الحج ولم يسعى، لأن السعي كفاه الأول. وأما المفرد فمثل القارن يقول لبيك اللهم حجا، يعني يأتي منى وعرم الزلفة ويرمي الجمار ويحلق ويقصر ويكون عليه فقط طواف الإفاضة وسعي الإفاضة. إذا طاف وسعى مع طواف القدوم كفاه السعي مع طواف الحج. بارك الله فيكم وأثابكم الله. من أراد أن يضحي ما هي السنن التي يجب أن يتبعها؟ لا يقلم ظهرا ولا يقص شعرا. هذا السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجى المضحي إذا دخل عشر وأراد أن يضحي فلا يمسك عن شعره وأظفاره، فلا يقلم ظفرا ولا يقص شعرا، وإنما يتركها حتى يضحي. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثابكم الله. سائل آخر يسأل، سعيد أحمد من الرياض، يسأل عن الأضحية حفظكم الله، يقول هل تلزمني في كل سنة حيث أنني فقير ولا أستطيع قيمة الأضحية خاصة هذه السنوات الأخيرة، فما هي نصيحتكم؟ هي سنة إن قدرت عليها واستطعتها أو اقتررت وأنت في أمل الحصول عليها، لأنها سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أفضل عند الله من نحر في يوم العيد، وهي سنة. وإن عجز فالنبي قال بأضحيه اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وقال بالثانية اللهم هذا عمن يضحي من أمتي فقد ضحى عنك نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن قدرت فزد وإلا فلا شيء عليك. أحسن الله إليكم. ما حكم ذبح الأضحية حفظكم الله أو الأضاحي عشر أو مثلا ثمان لشخص واحد للوالد في البيت المتوفى؟ والله الإكثار من الذبح غير ممكن، يعني مثلا إذا كان الأولاد عشرة بني وبنات وكل قام ضحي عن أبي، نقول يضحي عنه واحد منكم بضحية والباقي أعطوها وفقراء لا يستطيعون شراء ضاحي، فذاك أفضل. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما هي وصيتك لي وأنا لأول مرة سوف أحج هذا العام؟ وصيتي إخلاصك لله بالحج، إخلاصك لله، كما أوصيك باختيار رفقة صالحة فيها ذو التقى والفقه والعلم والعلم النافع لتقتدي بهم الخير، وأوصيك بالهدوء والسكينة وتحمل الأذى والصبر والإخلاص والإقبال على الطاعة في تلك المشاعر العظيمة، فإنها أماكن عظيمة ومفضلة، فاغتنمها بالأعمال الصالحة من تلاوة القرآن، من الصلاة، من الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر محمد من تبوك، يقول هل يلزم الاشتراط لكل حاج؟ والله من العلماء من يقول إن الاشتراط سنة مطلقة، لأن النبي قال ضباعة حجي واشترطي أن لك على رب فإن لك على ربك ما اشترطتي، وقال بعضهم إنما يشترط الحاج عند خوفه، أما إذا كان غير خائف لا يشترط. وعلى كل حال ففي الاشتراط منفعة عظيمة، لأن من اشترط وحصل ما حصل تحلل من إحرامي وأشيع عليه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو مريم من الجبال يقول ما حكم ترك الحج مع القدرة عليه؟ من ترك الحج وقادر بماله وبدنه فهو محروم الخير، محروم الخير في الأثر. من مجل ساعة فلم يحج فلا عليه أن يموت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. بارك الله فيكم. يسأل عن محمد أيضا، يسأل بارك الله فيكم عن ركعتي الطواف، هل تلزم خلف المقام؟ السنة خلف المقام، يعني أتى المقام وصلها، لكن لو عجل صلها في الأروقة أجزأه ذلك. وإن تركها بعد السعي؟ له ذلك، لكن أولى أن تكون قبل السعي. نعم. عبد الرحمن الدحيم يسأل ونختم به هذه الحلقة، عن من حج وهو لم يصلي. يا إخواني الصلاة أهم من الحج، الصلاة تجب علينا في اليوم ولخمس مرات، والصلاة عمود الإسلام والركن الثاني من أركان الإسلام. الذي يحج ويصلي لا أدري أن يقول حج أم لا، ما دام عطل الصلوات الخمس، فالنبي قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال بين العبد والكفر قال ترك الصلاة. فالذي لا يصلي لا نعتبر مسلما، إذن فلا حج له. فالواجب على المسلم يتق الله وأن يتوب إلى قبل حجه، وأن يحافظ أصل الخمس، وأن يعزم على ملازمة الديمومة إدائها، لأن في ذلك أسباب لقبول حجه. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد من الرياض، يقول: إذا كنت لا أحفظ الكثير من الأدعية، فهل يجوز أن أتناول كتابا أقرأ منه الأدعية وأنا أطوف أو أسعى في البيت الحرام؟ يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كيف تدعو صلاتك؟ قال: يا رسول، أقول اللهم إني أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار. قال: حولها ندندن، حولها ندندن. يعني دعاءنا وأنواعه راجع لهذا، سؤال للجنة والاستعاذ من النار. يا أخي لا تخلو كتب، اسمع، قل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول قوة إلا بالله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، سبحان الله 100 مرة، وأنت تطوف اشغل بالتسبيح والتكبير والتحميد: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربي أسألك الجنة وأستعيذ بك من النار، وادعو نفسك لأبويك بالمغفرة، والحمد لله رب العالمين، لا كلف ولا مشقة.